فالحديث الذي ذكر أخونا هناك حديث أصح منه يعني هو حسن لكن أصح منه بالدلالة. قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يلقون سبالهم لا تسمع كلامهم. فقال ذلك أهل الكتاب فقصوا سبالكم وأرفعوا كلامهم. فإذا عرفنا أن العثمون هي البحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب البغاء فلعله يوضح لنا شيئا يعني شيئا ما ليس أمامه مضبوط ولا لا نفهم من السؤال مضبوط. نعم فهمنا فهمنا فهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطلاق الجبية كلها ولعل الحديث هذا مبين مبين لماذا جبية حديث أبي أمامة في مشكلة في أسفل الأنصار حديث طويل الجزء اللي ذكرت منه الجزء منه فهنا يقصر به الألفاظ العامة الجملة على أن الجبية كلها مشكلة ولم تقيم به مقدار معين. هل هذا السؤال بارك الله فيه فيه شيء لم يطرح سابقا من أحد الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من إعمال نص اللحية بعمومها؟ أيها أنا بقول معك الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماما. نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه. الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه. أنا ما مضى بحث ولا مضى إخلاف أبدا، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جدا إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منا وأفهم منا وإلى آخر المعطوفات لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله. طرقت لكم آنفا مثلا ولذلك أنا بقول ولا تؤاخذني لا أجد في سؤالك شيئا جديدا لأني ضربت مثلا لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني والسارق والسارقة فقطع أيديهما. السارق لغة ومثلت رفعت يدي الذي يسرق على الورقة هو سارق. فهل يطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أن نطبقه في حدود ما فهمه ما فهموه؟ انتقلت من السارق إلى المسروق إلى إيش المقطوع محكوم عليه فقطع أيديهما اليد هنا واليد هنا واليد هنا كلها يد كما هو معروف في اللغة. فهم يشلمني لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني كلنا متفقون أن الجواب لا. طيب إذا أردنا البسط والتوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضا جميعا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام. لماذا تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم بهذا النص العام. فإذا الجواب يعني يتكرر كلما تكرر السؤال. نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد. الآن أذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا هي الفكرة نفسها تماما. بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ النص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده. هذا أيضا متفق عليه بين الأصوليين. لكن أنظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النص؟ فلقاء في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جدا، لكن الشيء الثاني مش مذكور هنا، وأكثر الناس عنه غافلون. أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلام، فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام، فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولا أو فعلا فعل السلف الصالح، فيكون حينئذ هناك هذا النص العام الذي اتفقنا أصالة أنه وجد العمل بعمومه وشموله، يمكن تخصيصه أيضا بما كان عليه السلف الصالح. مش ضروري، وهذا أيضا من البيان المذكور في مثل هذه المناسبة، يعني الأخ أبو جابر آنفا كان يستطيع أن يقول وجاء معلوم أنه طيب في عام النص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته، أنا شديت الطريق سلفا ما في عند النص، لا هيك ولا هيك، وأنا لا أقول انتصارا لفهمي لا الرسول أخذ، ولا غير يجوز له أن يقول انتصارا لأيدي أنه ما أخذ، لأنه ما عندنا بيان في هذا. لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام؟ مثال الآن، كثير من المبتدعات هنا لا ننكر عليهم بدعة من بدعهم، بيقول في عندك في أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء، بده كما أقول أو أنتم بدكم نص مفصل على ذلكم، يا أخي أنا بقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص. أنا أولا أنطلق من قوله عليه السلام ورحمك الله وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا أنا لي وقفة قصيرة، من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكن بما كان عليه الرسول عليه السلام والسلف الصالح. يعني مثلا إلا إذا قلنا هل مأذن هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة في عندك نص أن المأذن ما كان في زمن الرسول، عندك نص أن المولد احتفال بالمولد النبوي ما احتفلوا فيه، ما في عندنا هيك نص طبعا، لكن العلماء لما بيقولوا ان الاحتفال بدعة والمأذن بدعة وعندنا شيء من ألوه البدعة، من أين يأخذون؟ يأخذون من تبعهم على حياة السلف الصالح، أنه لم تذكر مأذنا، لم يذكر احتفال، لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء، ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مدار السواء إلى آخره. فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود، فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث إياكم عند ذات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فهذا ما يعرف ديننا ما له مميز بين السنة والبدعة أبدا. ولذلك فمهم جدا في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء دوام به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية، هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص، كلهم يذكرون الأخية ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذا هذا الإطلاق ليس معمولا به. هذا الذي أنا أعتقده وأؤمن الله به، وأضيف إلى هذا الإعتقاد أن دون هذا السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة. وضربت لكم مثلا لأحد علماء الحديث في باكستان إنما أجد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي، لأن إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية، وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا حيخبط الإنسان تخبط عميقا جدا في فقهه وفي حديثه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم. معروف انهم كانوا لا ياخذون منها اطلاقا. تريد ان تقول هذا مظاهر فعل الصحابه؟ من اين ياخذ هذا الظاهر؟ من ذكر المخالف لمجموع من الصحابه. عجيب. الشيء الذي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقا مقيمه بيانا من الحديث، بيانا وتحذيرا من ان يفهم احد ان الحديث على اطلاقه. هذا امر واضح جدا وبهيم. ماذا تقول يا استاذ؟ علماء الاحناف كلهم مطلقون ومصرحون ان عدم الاخذ من اللحيه هو يعني ما ادري يقولون بدعه او يقولون حرام، لانه العهد بعيد جدا. فالنص على ان السنه هو القبضه، هذا ما يهمهم. الاخذ دون القبضه مخلف. ايه هذا نحن ما نحكي عن الدون، لان نحن زياده من القصر بزياده هذا مخلف. القبول الطاقة زيادة وانا بطلو كالموارد الزاز الامام كانوا يأخذون كالشوان اليوم، يعني كثير من جماعة اخوان مسلمين يعني بيهزبوها هيك بيدوروها وما بيطلقوها هذا الاطلاق الكامل، لان هذا شعار اهل السنة المقصود. فالامام احمد امام السنة ايضا يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن ابي هريره. اذا هم ذكروا هذه الاشياء بيانا للسنه، فسؤالك ما اعتقد انه وارد اطلاقا. ذكر ايش؟ ذكر انه يرى ان القبضه هذا الذي يقوله. مرجع اولى المرجع عندك في كتاب الترجم لأبي بكر الخلال، كتاب الترجم لأبي بكر الخلال. الدلو يعني الشيوع والبيوع. لا بس في مناظر هنا ما عليك لا اسم كل شيء تكلم جبني أمك طول بالك أبو عبد الله لا تدخل الحرارة بين الموضوع طول بالك الإنسان يكون واضح صريح طول بالك هو كذلك يمسك يقول هذا أنا ما فهمت إما فهمني يا ولا يقول لي كلام غلط طول بالك ما بحبك رد للشيخ ورد أنت عليك طيب هو برد يا أخي بارك الله فيك بشيء قائم في ذهنه وقد لا يستطيع أن يعبر فعموم البلوى طول بارك عموم البلوى يقال في النواهي العملية طيب النواهي العملية خلاف ما تقول أنت عموم البلوى الآن الحلق والقصر كما قلنا عن الشوام خير الذكور إشارة تكون هي عموم البلوى مش عموم البلوى الفكري هذا لا يقال في عموم البلوى عند الفقهاء فأنت عم تحكي عن ناحية الفكرية من قائم في ذهن الماضيين هو بإعفاء المطلق عموم البلوى بيتطلب وقوع عملية إنها يمكن هذول المتعصبين لإعفاء الله مطلقا يتمنوا أن تكون اللحى كلها على لحية ابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره لأن عموم البلوى مخالف لهذا تماما فعلا يعني استعمال كلمة عموم البلوى فيما أنت أردت التعبير عنه ليس بدقة ثم يا أخي من أين نفهم هذا المعنى الفكري أم من الناس الحاضرين الجاهلين ولا من الفقهاء ستقول معي كما قلت يا أخينا في كثير مرات لا من الفقهاء أليس كذلك؟ ما بتجيبني كذا؟ لا أنت لا معنى بس لأنك بتجيب عنه لأن كان هو الكلام هذا هو ما أنت تفسر أنا بدي هو استدرك عليه ولا تفسر أنا أسمعك تأدب الفرق مستعد أسمعك أربع ساعات لكن لست متلقنا ولا أقدر إنك تجاوب عن واحد أي واحد ينتقدني هو ينتقدني ما برضى يحلني إليك هذه عندي قاعدة من المسلمات بس القاضي تقبل مناقشة بينه وبينك حرب تقبل مناقشة من الشباب لا ليه بيني وبينك يقبل وبيني وبينك يعني اسمع منك مثلا احالني اليك اسمع تأدبا اما انه اقبل بهذا لا ما في بارك الله فيك دعك كلمة تأدبا الحق مشاع يجب الاعلان عنه بكل وسيلة وقضية تأدبا ما في بين المسلمين يعني تأدبا يحملنا على أن نكتم البيان في مجلس ما نعم الصغير يوقر الكبير العالم يوقر من دونه وهكذا هذه قضايا أخرى لكن البحث العلمي لا يقبل ولا بين بينك فقط أو بين بينك وشخص ثاني نحن إخوانا الأخير المتقابلين أخطأت بتصحح خطأي أخطأت بصحح خطأ أخطأ هو بتصحح خطأ بدون مرفزات وبدون إثارة يعني حجازات الناس أنت ما أعصب يتهم وفي حجازات بسرعة الله عبد الله يسأل من وجود الشيخ حتى يكون إذا كان في مجال يعني كلام مفهوم هو صحيح لا اله الا الله الله بيسأل يقول كلمه في عمر كلمه بلوى عمته بلوى هذا صح ولا لا ما يستفسر من الحلال بنظرك انا بنظرك ما يستفسر حتى يرى الشيخ جواب الشيخ انا بنظرك اول من زيك لكن انا بديك زي ما الشيخ بعدين انا عندي شيء بدي اعلمه اياه بس علم علي الشيخ ما زال السؤال فائق بالنسبة لقضية هو اعتقد على أبي عبد الله أنه البلوى بمعنى يعرف بالشر معنى بلوى لكن متعمد فيها التعميم بيعرف بالشر أما بلوى تشعرني على أفراد في الأخير لأن اختلافات وأشياء محددة لا تقع بأي شيء وكلمة بيعرف بالشر يكون يفعله أما بلوى لأشياء محددة ما قلت يا أخي هذا الكلام يحمل على الأشياء العملية التي تنتشر لعموم المروة. أما الأشياء الفكرية ما لها علاقة بهذا الكلام. يعني أبو عبد الله إذا كان يرى غير هذا المهد شعره أو بأجل هذا على كيفه، لأنه نحن ما نفرض على الإنسان بأمن. لكن أنا شفت مهر يقول الشيء لك أي يعني أنا الحمد لله يعني من المواطنين إن استطعت وصل إلى أن في جلسة المواطنين من أحضر الحمد لله ما في مرة لا أقول بالذات وأنا أقول أمامك ولا لك ولا ما أقول وما أشعر، لكن أشعر في بعض الشباب حولك أنهم يقصدون يعني يتكلمون وما أقصد حدا معين الآن، أنهم بالشغل مثارة شيخ على الذي يتكلم ومحاولة تسهيل الدنيا، هذا أنا ما أنا على يقين أن ما في شخص يحبيه إلا طالب العلم. إيه بس قولك أنا ما بحب خطأ، شو رأيك؟ يعني ما بحب فعله هذا. إيه إيه قولك أنا ما بحب فعله خطأ. بين الخطأ عارف. لأن كل ما ذكر رجل. فلما بتقول أنا معناه أنت غير أنا. لا أنا قصدت أنا حتى ما أرزم غيري. لا بدك تلزمه كيف لا؟ كيف ما تلزمه؟ يعني هذا ليس من آداب المجاهرين؟ إذا كل ما ثم والحمد لله هذا المجلس ما وقع شيء مما أنت تفيده، قد يقع. أنا لا أنكر، أنا ما قلت أنك قلت، لكن أنا أقول أنه ما وقع، لكن أيضا قلت في تمام كلامي قد يقع، لأن أخي ما فينا معصوم، ما فينا معصوم، ولذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الآن كان حدا له سؤال يعني ضروري حتى نبدأ بالجلسة بقدر الضرورة، وإلا كنا انصرفوا راشدين. عنده أسئلة أخونا، أنا بقول أجيب على النص يعني خاصة بالتكفير، غير بمجلس أطول وما يشنط أكثر المجالس فيها، إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. إن شاء الله. أو ركعة الصلاة ممكن أقرأ في الكتاب السكر ركعة الأولى بقراءة وركعة الثانية بقراءة. أنا راح أقول لكم شيخنا بيسأل سؤال إنه بيروح الكرك يشتغل يومين ويرجع هكذا يعني، فهل هذا يعني ينطبق علي حكم القصر في الصلاة أو مثل هذا؟ هذه الكتب من علماء السالكين وقد أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء كذا في أصل كذا، فما رأيك بالنسبة لقول الشافعي وقول العلماء الآخرين؟ قول الشافعي هو الحق، لأنه هو الذي استدل عليه الإمام الشافعي بالآية المعروفة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ومشره جهنم وساءت مصيرا. والإجماع الذي يذكر مخالفه ومنكره هو هذا. أما الإجماعات الأخرى التي أنت أشرت آلفا إلى بعضها فهو بمعنى اتفقوا على كذا، فإذا اتفقوا على شيء فيجوز للمسلم أن يخالفه برأي له فيه اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، لكنه إن خالف فمخالفته ليست كمخالفتي للإجماع الأول، الإجماع الأول لا يجوز مخالفته مطلقا. إذا نقول أن كتاب ابن المنذر الإجماع مبني على الإجماع الثاني هو كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه. السلام عليكم. ماذا بيا؟ فأنا بدي منك شهادة. ما عندي شهادات. ما عندي شهادات يا أخي. أشخاص لا نعرفهم ولا نصحبهم ولا نعرف منطلقهم. ما نشهد. لا لا تتسلل أحد. نحن مجرد ما يبعث مثال عرفته. لا أعرف. يوما ما مشروعا في رأيي واجتهادي ثم ثبت قال السائل يقول أخذ والدي قرض من مصر. إيش أنا مايا؟ قال السائل يقول أخذ والدي قرض من مصر عن طريق الربا من بناء بيت. هل يجوز لي أن أسكن معه في هذا البيت؟ أسكن من مصر. هل هو يستطيع أن لا يسكن معه؟ وإن كان يستطيع أن لا يسكن معه فلا يسكن. فلا يسكن. إذا كان يستطيع أن لا يسكن معه فلا يسكن. ولو أجبر أن يسكن معه. لو أجبر أن يسكن. الله يهديك. أنا بقول لك إذا كان يستطيع أن لا يسكن معه. مفهوم الجواب؟ إذا كان هذا الوالد لا يعلم أن القرض الذي أخذه وآتاه عن طريق الربا وذلك لجهل مثلا. فماذا يعمل؟ فماذا يعمل الوالد هذا؟ الوالد؟ إيه الوالد. كيف لا يعرف؟ لجهل شيخنا ما لا يعلم الشبان كبار ما يأخذ القرض من مصر ما يكون. طيب يتوب إلى الله ويرجع القرض إذا كان مستطاعا. وماذا يعمل في البيت الذي بناه؟ يتوب إلى الله. والبيت الذي تم بناءه. خلاص انتهى الأمر. ما دام أنت سؤالك أنه لا يعلم ولكل جواب سؤال. ما حكم الصلاة في مثل هذا البيت؟ صحيح. والأكل والبقاء فيه بقاء بعد ساعة كل صحيح. بناء على السؤال الثاني كله جائز وبناء على السؤال الأول لا يجوز. أيوة. صار يرجع البصحة لدي يجوز الأشياء الأخرى. أيوة. شيخنا حسن جاني شاب اليوم بيحكي له أخته تأمي بيه كيف؟ شاب جاني اليوم بيسألني ويسأل شيخة انه له اخت بتأم بيهم في الصلاة بيتقف امام بتأم بمن؟ بتأم به وبإخوته. فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. نعم. طيب المرأة لا تأم الرجال. لا تأم الرجال هكذا قلت. اذا ان هو وقرأ واخطأ فماذا تفعل؟ هل تصفق له ام ترده؟ ترده. ترده. نعم. ما شيخ حقنا؟ نعم. لا تنصح لطالب مبتدئ في طلب العلم ان ياخذ بعض الكتب. لا تنصح الطالب هذا المبتدئ في طلب العلم لا تنصح بعض الكتب. واي علم مرحبا فيه؟ علم الشرع تراسل. الفقه يعني؟ الفقه يعني. الفقه ياخذ كتاب فقه السنه للسيد سابق. نعم. مع كتاب تمام المنه للتعليق على فقه السنه. ثم يلتقي بعد ذلك الى كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان. فإذا هو يعني تفقه بهذين الكتابين فهو سينفتح الطريق أمامه إلى كتب أخرى. شيخنا سمعنا كتب القاموس البدع قد فكر فهل فضيلة الشيخ من كتاب يعاد الدرج وما آخر كتب الشيخ؟ لا هو الكتاب لم يفقد هو لا يزال في خطوته الأولى لكنه لم يؤلف بعد وليس عندي له عوض. من آخر كتب الشيخ من غير الكتابة؟ آخر كتب كثيرة والحمد لله منها صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. لا قريبا يقدم للطلاء إن شاء الله. ما يسمى فوائد البنوك هي على الاستثمار مش على القروض، ان تودع مبلغ في بنك يطلع لك مثلا ربح 10% سنويا. حديث خرافه يا ام عمر. حديث خرافه يا ام عمر. بس كله ربا. ايش يعني كيف وجه الشبه بينه وبين الربا؟ ربا يا اخي. ايش وجه الشبه؟ شخص يستثمرها يعني. يستثمرها؟ يبقى فيها مشروع مثلا والارباح يعطيك نسبة منها نسبة معينة. ما هي هذه النسبة أولا؟ ثم ما هو العمل الذي يعمل فيه ثانيا؟ كل هذا يجب توضيحه. هذا يسمى مضاربة. أنت مثلا عندك رأس مال وأنا عندي جهد وعمل، فتعطيني هذا المال فأنا أعمل به وأضرب به، فنتفق على أنه لنا النصف ولك النصف، لي الربع ولك الثلث ربع وهكذا. أما نسبة معينة مقطوعة سواء ربح أو خسر هذا لا يجوز، هذا هو القمار. هذا دليل يعني لو ما لك الدليل الله يهديك. الآن ليس البحث، مسألة هذه واضحة. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكل أمر يخرج عن القواعد الشرعية هو لا يجوز، فهو دائر بين أن يكون ربا وبين أن يكون سحتا حراما. شيخ طيب، الآن أنا اتفقت مع واحد على مثلا يستغل أموالي في على ربح معين مثلا إلى النصف ولا النصف. يا شيخ انت تعيد كلامي الله يهديك. لا شيخ، اطرح ما عندك فورد. فإذا خسر المال الآن عمين علي ولا عليك إذا خسرت التجارة؟ إذا كنت أنت صاحب المال وهو صاحب الجهد. هذا الإمام هو الذي ينصب الأئمة في المساجد نيابة عنهم، وحينئذ فليس لأحد أن ينصب نفسه إماما، وهي الجماعة الثانية. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليس له أن ينصب نفسه إماما، والحديث الذي أنت تشير إليه هو في واد الجماعات التي تقام اليوم والسؤال ينصب عليها في واد آخر. والنقطة الفاصلة بين الجماعتين تلخص، لأن الحديث في هذا الحديث طويل جدا، وإنما خلاصة ذلك أن الجماعة التي جاءت في الحديث هي جماعة نفل، جماعة نفل، وفي هذه الجماعة متصدق ومتصدق عليه. أما الجماعات هذه فدفع مثلا، فهي أولا اصبر بارك الله فيك، فهي أولا جماعة فريضة، والتي في الحديث جماعة نفل، وهنيا لا يوجد فيه هذه الفارقة، تلك فيها متصدق ومتصدق عليه، وهذه لا شيء من هذا التفصيل. المتصدق في الجماعة التي جاء ذكرها في الحديث هو الذي كان صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسب بصلاته هذه فضيلتين اثنتين. الأولى فضيلة صلاة الجماعة التي هي ثابتة لكل جماعة مشروعة، وهي كما قال عليه السلام: صلاة الجماعة تبدل صلاة الحج بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فهو اكتسب هذه الدرجات أولا، ثم اكتسب فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك كان هو غنيا يستطيع أن يتصدق على غيره من الفقراء. الذي دخل المسجد بعد أن صلى رسول الله عليه السلام مع أصحابه كان فقيرا، فذاك هو من يتصدق على هذا. فقل لي من المتصدق في هذه الجماعات ومن هو المتصدق عليه؟ لا شيء. وأرجو أن تذكرني بالرسالة حقيقة. أنا لم أجد أي عنوان للمؤلف. سألت الدكتور بالكويت، تسأل الكويتيين أخي، اسأل غيره، لابد ما يعرفون. يعني هنا جماعة كويتيين كفر باستطاعتك. شو اسم المركز تبعهم؟ ايوه يحيى بالخليج صار تغيير. معليش لكن اسال بهذا العنوان فقد تزل عليه. لا الاصلاح غيره. بعد انتهاء الجماعة اصلي لحالي يا شيخ. نعم لحالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حرام ولا حلال؟ بس كم ركعة؟ ركعتين او اربعة؟ تفضل يا اخوان. اربعة او اثنتين جازة، واذا صليتهما في البيت اثنتين او اربعة فهو الافضل. هو حدث ذو الحرام مع يغوص طبعا يغوص كلها يغوص انا مش راضي يعني انا مش راضي كده ايه اختي سفرت السعودية احمد عمر ابن اخوها هو متزوجة وزوجها مريض ما سافرش معاها سافرت مع من؟ لوحدها ما يجوز سافرت اشتغلت في المستشفى هنا يغوص لا يجوز طيب العمل معاها ارجعوا ما قلت عمال هي اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر. اصغر منك؟ بكم؟ بحوالي ست سنين. ابوك طيب؟ ابناتي على بابا. وامك؟ موجودة. طيب لها امر عليها؟ انا الكبير بس فكرة مش موجود معكم مش موجود في الدار. ختام جواب سامعك الله. نعم؟ ختام ركبة. نعم؟ ليش سامع؟ ربطة من ماذا لسهم عليك؟ الناس. أنا بقول أسألك عن أمك لها سلطة عليها؟ أنت أنا لا. ستجيب عن نفسك، أنا سألتك عن أمك. عليكم السلام. لا لا لا سلطة عليها. طيب، أنت إذا لك أن تنصحها أولا وثانيا وثالثا، فإذا استجابت فبها، وإن تعنتت فتقاطعها. السلام عليكم. لم يأخذ غيره اسمه، فإن خسر جاز وإلا فلا. من هذا المنخلق. هو ذو يحيى. شو عم تفرغها هي؟ ايش؟ عم تفرغها ترجعها بالأول؟ لا ما هو قاعدته، قاعدة اسمه بصوته. هو شكل النهج الواقع لأنه بالسبيل، لأنه بدل ما يصير طوله عطى علي اللي بالسبيل نفس طهر عطى علي الأولاني. ليش؟ لأنه بدل ما يقول عطى علي اللي بلد طوله هو اللي عطى علي طوله. فإذا انت ناجز خضية لازم يتصاح. هو هذا شكل الإنصاف. بعدين أنا بقيس هذا على من باب قياس أولوي. قال عليه السلام: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره. وفي حين الحديث عندهم، وأنهم في شيء يروي يعني على المدى البعيد، في أنك أنت عم تحمل دارك على جدار جارك وتوفر على نفسك تكاليف إقامة حمود على الأقل مثلا، ثم تحمل جدار دارك أكثر مما هو متحمل، ففي نوع من الضرر ولو أنه غير ممنوح. مع ذلك قال الشارع اسمع لأخوك أنه يركب بجسره على جدار أنت. جميل. هذا الآن حصلت معي حادثة في البيت كما تستخدم الشيخ في جدار قائم. فأنا الآن لا تتلقي بها جدار الجهة. الآن يجب طالب بصحة في الأرض في نصف كل الجدار. نحقه؟ لا. يعني ليس له حق إذا كان أنت لا تريد أن تشاركه. أما إذا كنت تريد أن تشاركه الجدار يعني تتمتع فيه كما لو كان جدارك، فهذا حسب اتفاق بينك وبينه. أما من شام كان يقولوا وصارت أنا معي أنه مجرد ما قيل هالجدار هذا هو ما هو يبقى على تحييره وعلى عيبه إلى آخره، بدي أنا قيمه وهذا في قوة للجدار، بيقول لك أنا بدي بقول ليك التعبير السوري بدي مرايته. هذا ما بيقول. لكن لو فرضنا أنا بدي افتح طاعة بدي ارتفق يعني هذا الجدار كما هو يرتفق، حين يبقى حقه يعني مقابل للموسم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وفي كبارة هل ثبت انه قال هذه خاصه في القبيل يعني هذه لي وليست لغيري او كذا؟ لو ثبت هذا المعنى ما اسمعتك ما مني مضى. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. حديث النظر الى المرآة. اللهم كما حسنت خلقك حسن خلقك. النظر الى المرآة ضعيف، اما الدعاء فصحيح. يقولون انك استشهدت في بعض الاشرطة. لا انا اذا ذكرت ذلك ذكرت في سياقة بحث ولا أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف أمام المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكني أقول أنا في بعض المناسبات أن هؤلاء الذين ابتلوا بحلق اللحى يقف أحدهم أمام المرآة فيغير خلق الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها، بدل أن يقول اللهم كما حسنت خلقي أي خلقتني رجلا بشرا سويا ذي لحية، فبدل أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أقول لسان حاله يقول اللهم ما حسنت خلقي، ولذلك أنا أحسن خلقك لي. يا شيخ رأيت خطبة الجمعة هل هي سنة أم واجبة؟ واجبة. ما الدليل فيه؟ الدليل أولا مواظبة الرسول عليه السلام عليها، وثانيا أمر ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحضورها، إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذكر الله أول ما يقصد به الخطبة. طيب كيف خطبة الكسوف؟ هل مشروعة؟ مشروعة. يخطبها الإنسان؟ أي نعم. يعني واحدة أو قطتين؟ واحدة. بارك طيب يا شيخ الزنادق. لا ليس هناك خطب. ليس لها صلاة مثلا. ليس لها صلاة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. يا شيخ علمنا الحقيقة في أنك كتبت مؤخرا على الشيخ زهير الشاوي. وين مؤخرا؟ صلي زمان على مكتب تزوير الشاويش. تقول الحبيب انا ما اطلعت على هذا الشيخ في مقدمه الطبعه الحديثه اطلع على طبعه مقدمه الطبعه الحديثه لصفه الصلاه والطبعه الحديثه لمختصر مسلم للمهري والمجلد الثاني لمختصر لصحيح البخاري وأيضا صحيح الكلمة الطيب وآداب الزفاف. هذا أي مطبعة؟ هذا وين؟ أي دار هذا لطبعته كيف؟ هنا في المكتبة الإسلامية. بعضها هنا في المكتبة الإسلامية وبعضها عندكم في اسمه مكتبة المعارف ومكتبة ابن الجوزي. من ابن الجوزين تبع مختصر البخاري. مختصر البخاري دار ابن القيم. دار ابن القيم. تعرفها؟ نعم عروفة هذه. ايه هذا تبع المجلد الثاني من مختصر البخاري. والان يطبع الاول. الاول ولا التالي؟ يطبع الان الاول تكرارا والثالث جديدا. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلسلة إلى أين وصلت الآن؟ السلسلة الصحيحة الخامس. سلام. الخامس ما في بعد شيء الآن. ولا يبقى قريب إن شاء الله. إن شاء الله نحن في الطريق. طيب آخر ما قدر لك يا شيخ. قريبا جبال الله. نعيد طبع حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة باسم جلباب المرأة المسلمة طبعة جديدة وفيها زيادات مفيدة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. نعم. أنت قرأت يا شيخ كتاب الغربة والغرباء للشيخ سلمان العودة. قرأت منه. ما رأيك في هذا الكتاب يا شيخ؟ فيه وفيه من الصعب علي الآن أن أستحضر لأني لست قريب عاد به. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك ولكن لنا يا شيخ. لكن أنا أنصحك أنت وغيرك سواء كنت له أو عليه ألا يتعصب أحدكم على أخيه المسلم، لأنه ما منا من أحد إلا كما قال الإمام مالك إلا ورد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. ولذلك فارفعوا من قلوبكم العداوة والبغضاء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لا تكن مع سفر ولا مع سلمان ولا مع العمر ولا تكن عليهم مع الدكتور ربيع ولا مع غيره ممن هم في خصام مبين الآن في بعض المسائل التي تعتبر مسائل فرعية وقع في مثلها الخلاف قديما بين الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، ومع ذلك ما كان ذلك سببا بالفرقة والعداء والبغضاء بينهم. والتاريخ يعيد نفسه. فننصحكم أن تولوا كما كنتم من قبل إخوانا على سرر متقابلين. بارك الله فيك واحسن إليك يا شيخ. إليك إن شاء الله. أكبر تلميذ لك بكتب الحقيقة. جزاك الله خير. أكون كبيرا. جزاك الله خير. بفضلك يا شيخ. الله يبارك فيك. نعم يتصل معك سرج العودي. اهلا اهلا يعني نحن نحب اخواننا ولو لم نرهم. بارك الله فيك يا شيخ. ما دام انهم يلتقوا في المنام ما يقارب الخمسة عشر مرة يا شيخ. ما شاء الله. ونشهد الله على حبك. الله يبارك فيك واحبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيك. وفيك بارك. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بكم مكسب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. فيك إن شاء الله. آمين. آمين. استنى من يومين على أموال البنك. نعم. للشخص حاط أموال في البنك يجوز أن الواحد يغير منه. مدام سألتني فلماذا تسألني؟ ما كملنا السؤال. ما كملنا السؤال. يمكن لا تقصد ما كملنا الجواب. ما كملنا الجواب. نعم والله كملت. الجواب بارك الله فيك أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا شك أن كل مسلم يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك المحارب لله ولرسوله، وحينئذ فالذي يتعاون مع الذي يحارب الله ورسوله فهو يكون متعاونا على المنكر. فحينئذ إذا كان هناك مسلم صالح لا يريد أن يدخل جوفه سحتا أو حراما فمال هذا المراد بلا شك أو حرام. فإذا كان دعي وأكل وانصرف كما لو كان الداعي ماله حلال كله هذا لا يجوز. أما إن كان يستجيب لدعوة هذا المراد في سبيل أن يغتنمها فرصة وأن ينصحه كلما جاءت المناسبة لنصحه ومنها استجابته لدعوته فهذا ممكن أن يقال بجواز الاستجابة وإلا فلا. لعلي أعطيتك الجواب الآن كاملا. نعم بس يعني الشخص اللي هو وضع أموال بالبنك يريد أن يساعد الشخص يعطي أموال حتى يسافر بها. حتى إيه؟ حتى يسافر بها. إيش؟ يسافر. نعم لفرض العلم. ما شاء الله. يعني هذا اللي حاطتهم الشيخ يعني. لا ما يجوز ما يجوز. ما يجوز. لا. بالنسبة للعروض الإسلامي. بالنسبة لإيش؟ العروض. الحفلة الإسلامية. الحفلة؟ الإسلامية. شو يعني حفلة إسلامية؟ نحن من أول كنا نسمع حفلة، الآن صار في حفلة إسلامية وبنوك إسلامية وأناشيد إسلامية. المقصود يعني واحد من إخواننا تزوج وأتى بشرطة إسلامية، يجوز أن نذهب عليها؟ لا. يعني هدول بنشدوا اناشيد وبيضربوا على الدربكة. اه نعم. هذا ما يجوز. ما يجوز. نعم. وزارتي. الله يحفظك. بدون حكيت لك انا من يومين انه ان شاء الله احنا اثنين من الشباب سنذهب الى اليمن. نعم. الشيخ مخلص. نعم. الشيخ مخلص وزارتيك يعني بحاجة ناسا لا ما عندي معرفة بهذه المواهب، ولكن لماذا لا تعملون هنا وتكفون أنفسكم مؤنة السؤال من غيركم؟ هذا أشرف لكم وخير لكم من أن تمدوا أكفكم إلى الناس بدعوى أننا نريد أن نطلب العلم. لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ولذلك فهذا الحديث وحده يكفيك أن تعلم أنه لا يجوز أن تكون يد المرابي فوق يدك، وإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لعلك اكتفيت الآن بسؤال. وإياك والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ، في أقرأ في كتاب راحتكم تحرير السائل من اتحاد أمور المساجد. أيوه. في صفحة 10 في حديث عن المريض عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رضي الله منكم دعم الله اليهود والنصارى اتخذوا جميعا أنبياء المساجد. قالت: لولا ذاك أمر لقضاه غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكنت أقرأ في تعقيبة عليه في تعقيبة وزير أحدكم كان قيل في النبي صلى الله عليه وسلم: قمنا في بيته وقمنا صاحبه معه. قلنا: قالت عائشة: إنما فعل كما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. فيعني تعقيبة عليه، فيعني كل تعقيبة يا شيخ كان أشرح لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تشرح سماحتكم عن لماذا قدر صاحبه. وإيش الفرق دفل معه أو دفن معه؟ شو يعني؟ ما الفرق بين دفن معه أو لم يكن دفن معه؟ لأنه الفرق أنت علمت التعليم أن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كما رواه مسلم أنه يفعل الأنبياء حيث يموتون. نعم. لذلك دفن في البيت. ولكن لم أفهم بعد عليك أنهم دفنوا أبو بكر وعمر. أنت بتعيد السؤال، أنا بسألك شو الفرق عندك بين دفنوا أو لم يكون دفنوا؟ بتغير المسألة عندك؟ الفرق مثلا ليش مثلا لماذا أخذت فرق؟ لا لا لا لا لا، بس يا أخي ليش بتعيد السؤال؟ أنا السؤال فهمته لأول مرة، كيف أنت كررته ثاني مرة وهي ثالث مرة؟ يا أخي أنا لك أفرض إنه ما دفنوا، شو بصير؟ قول لا شيء، قول لا شيء، لا شيء طبعا. معتقد إنه إذا لم يدفنوا مع الرسول ما بيكون صار شيء؟ يعني كان مثل الصحابة في البقيع فقط. بيكون صار شيء إذا ما دفنوا؟ الله يهديكم. أنا لا أدري والله ما المقصود يعني صراحة. وأنا أدري ما المقصود بسؤالك. المقصود أنا لما تسأل لماذا خصوص أو متى وعمر. أنت الآن هنا أنت يا شيخ وجهت سؤال في تعقيبة مستحيل قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في بيته وقدر صاحبه معه. وطبعا هو الكتاب كله على عدم قدر، على عدم أن يقبل عن أي إنسان في المسجد. لك شرحت لما حدثكم شرحت لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجيب لك يا سيدنا سلام. لسألت أبي كلام. لا مثل لا محاولة ثانية مثلا لماذا مثلا يعني لا علق أنت بالتعطيل. لك مشان إيش علق؟ مشان إيش؟ في عندك شبهة اطرحها. نعم، الشبهة اللي هي يعني يخطف قبره في المسجد، يعني في او يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خالف ما كان يفعل الصحابه مع الصحابه الاخرين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قبض في البيت دفنوا هناك. ولكن الصحابه يعني ابو بكر وعمر الشبهه النوع ما دخلوهم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان خلاف ما كانوا يفعله الصحابه في دفن موتاهم في البقيع. شو علاقه الرساله وانه لا يجوز دفن المسلم او الولي او النبي في المسجد او بناء قبر على مسجد؟ شو علاقة سؤالك بهذه القضية؟ انا قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصص دفنه لانه يعني يكبر يعني الانبياء في سبيل حفظ القبور. لماذا؟ لانه لماذا يدفنون في قبور في بيوتهم؟ ألم تعلم هذا مما قرأته آنفا؟ لكي لا يتخل قبره مسجدا. طيب، ألا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام بالنسبة للرجل الثاني بعد الرسول والثالث وهو أبو بكر عمر؟ يمكن أن يقال هذا ولا لا؟ طبعا ونفس الشيء ممكن يقال في عثمان وعلي. نفس الشيء يقال، لكن هذا وفر؟ لا طبعا مش فاضي. الله يهديكم، انتم تشغلوا بالكم بشيء ما تستفيدون منه شيئا، سوى ان الواحد منكم بيخطر في باله سؤال ليش؟ مثل واحد يقول ليش الصبح ركعتين والمغرب الثلاثة والبقاء أربعة أربعة وما بيكتفوا بهم؟ ليش في سر وفي جهر وفي بيجمع بين السر والجهر؟ ايش فائدة من هذه الأسئلة؟ اسأل عن شيء يتعلق بحكم شرعي. انا لو بدي جاوبك بقول لك هل تجتمع امته على ضلالة؟ ستقول لا. اذا اصحاب الرسول خير امة اخرجت الناس، دفنوا ابا بكر ودفنوا عمر بجانب نبيهم. ايش في هاي؟ ما في طبعا اكيد وما على ضلالة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت الشيخ المعمر عندي سؤال واحد انتبهتوك انت كل يوم. تفضلي. المسجد عندنا قضيت الشيخ قصة مسجد الرساء منفصل تماما عن مسجد الرجال، بحيث نحن لما بنصلي ما بنشوف لا الامام ولا بنشوف صفوف المصلين، هل تجوز الصلاة وراءها بصف الجماعة؟ هذا في نفس المسجد ولا خارج المسجد اولا؟ هو في نفس المبنى بس ساعتين منفصلتين تماما بيناتهم كوريدور. يعني قاضي واحد؟ قاضي واحد بين الغرفتين، غرفة الرجال وغرفة النساء كوريدور. نعم. وأكثر من هذا الحياة أعلى من قاضي النساء، يعني هي قاضي أعلى مش أرضي تقريبا، أنا قلت بعفو مو قاضي واحد. أرضي وقاضي أول. نعم النساء أرضي والرجال أول. طيب لو انقطعت سيارة كهربائية هل بيسمعكم صوت الإمام؟ نعم. طبعا بتضلوا حينئذ ما بتعرفوا شو تسوي. نعم، حتى أحيانا المترفات جوا مصوت الإمام ولا شو نسوي؟ لا ما بصح، يجب اتحاد المكان. يجب اتحاد المكان. يجب اتحاد المكان بحيث ما في صوت متصل لا بسمعه. نعم. يعني لا تخاف. شوف صوت متصل المصلين. ايه بينزل هذا. ايه احنا لا تخاف عنا لا ينتقل، هذا بالنسبة لرؤية الصف ولا بالنسبة للصوت. هو كذلك، شوف يا الله لو قيد بجواز الصورة اللي عندك. نعم. راح تمتد القضية. لغاية. أحسنتي، بارك الله فيكي. نعم. راح الشيخ بيرد مسجد النساء في تلفزيون يقدر إذا يحطوا قليلا في مسجد الرجال يقدر إيش يشوفون. ما بيجوز. هو أصعب عم يكون في الكهرباء ما هيك؟ ما بيجوز. لازم يكون حقيقي. إي نعم. طيب شكرا جزيلا. أنا أردت أن أفكر بزيادة عفوا. تفضل. إذا قيل بجواز مثل هذه الصلاة اللي انت عم تسألي عنها، حينئذ سيقول قائل راح يسلسلها. تفهمي شو معنى يسلسلها؟ لا ما فهمت شو معناها. يعني من الدار اللي انت فيها الى الدار اللي جوارك ثم الى الدار اللي بعدها الى بعدها، باختصار راح يجوز الكون انكم تصلوا بالامام اللي في مكة. صحيح. بارك الله فيك. كان المسجد فضلت الشيخ تكلمت معاه ومعروفته ورفض هذا وهذه مشكلة، هذه مشكلة لأنه